هذا في بيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها كلنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. بعيد ما بين المنكبين، هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وجهه، هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستديرا كالقمر؟ نعم. أم كان مستطيلا؟ مستديرا طبعا. كان وجه النبي مستديرا؟ نعم هذا الصواب، كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستديرا كالقمر. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم بياضه، نعم أبيض مشرب بالحمرة، أبيض مشرب بالحمرة. من صفاته صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس عظيم العينين. نعم كان ضخم الرأس عظيم العينين. طوله ليس بالطويل ولا بالقصير. إذا رأيت لا تقول هذا قصير، وإذا رأيت لا تقول هذا الطويل، ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم.